هل هناك مدة محدودة لطواف الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشهري؟ ليس هناك مدة معينة، بل متى طوت طافت والحمد لله، ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. طيب ولو تأخر. جزاكم الله خيرا.